وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه المقدمة الأجرمية في النحو. وقد انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه من تعريف الكلام ومن بيان علامات الاسم وعلامات الفعل. ونحن اليوم ان شاء الله تعالى في باب هام جدا، من أبواب النحو، ولعله أهم باب من أبواب النحو، بل إن جميع الأبواب التي بعده شرح له. هذا الباب هو باب الإعراب، أو باب الإعراب والبناء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. وعند ابن مالك رحمه الله تعالى قال: المعرب والمبني. لا فرق حفظكم الله تعالى ورعاكم بين قولهم باب الإعراب أو المعرب والمبني، فكلا المسميين بمعنى واحد، لأنه لا يمكن أن نعرف معنى الكلمة إلا إذا عرفنا موقعها من الإعراب، ولا يمكن أن نعرف موقعها من الإعراب إلا إذا عرفنا حالتها، أهي مرفوعة أم منصوبة أم مخفوضة. ولذلك عبر بعض العلماء على هذا الباب قولهم باب الإعراب، واقتصر الأجرمي رحمه الله هنا على الإعراب من باب الاختصار فقط، وإلا فإن الكلمات العربية منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، فلو أننا نضيف كلمة أخرى بجوار باب الإعراب ونقول باب الإعراب والبناء، لأن من الكلمات ما هي معربة ومنها ما هي مبنية. ولذلك عند ابن مالك رحمه الله قال: المعرب والمبني. المعرب والمبني من الأسماء، والمعرب والمبني من الأفعال. فما هو الإعراب وما هو البناء؟ الإعراب في اللغة العربية معناه الإظهار والإبانة. الإعراب بكسر همزة الألف إعراب، الإعراب لا الأعراب. الإعراب في اللغة العربية معناه الإظهار والإبانة. تقول للرجل: أعرب عما في نفسك، أي أظهر ما في نفسك. وتقول: أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وأبنته. وهذه كلمة مستعملة كثيرة حتى في زماننا هذا، يقول: فأعرب له، يعني فبين وأظهر له ما في قلبه، أعرب. بخلاف كلمة الأعراب بفتح الهمزة، أعراب، فمعناها سكان البادية، الأعراب والحاضرة. الأعراب سكان البادية الذين ليس لهم بيوت يقطنونها وإنما يتنقلون تبعا للمطر، هؤلاء يسمون أعرابا. وضدهم الحاضرة أهل المدن والقرى. والأعراب حالة لا جنس، كلمة الأعراب حالة تنتاب الإنسان. فمن سكن البوادي وتتبع القطر بدوابه من غنم وبقر وإبل هذا يسمى أعرابي. ولا علاقة للعرب بالأعراب، فالعرب جنس والأعراب حالة. ولذلك كل من سكن البوادي من العرب والعجم يسمى أعرابي، لأنه ترك المدن. ولذلك لا يجوز لنا أن نطعن في العربي، لأن الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فالأعراب شيء والعرب شيء آخر. الأعراب سكان البوادي سواء كانوا من العرب أم كانوا من العجم، كل من سكن البادي قالوا أعرابي. أما العربي فقد يكون صالحا وقد يكون غير صالح، لأنهم سكان، لأنهم جنس. قد يكون في العرب أعراب وقد لا يكون أعراب. فالأعرابي من العرب تنطبق عليه هذه الآية، والأعرابي من العجم تنطبق عليه هذه الآية. أما العربي الذي مقيم في الحضر فلا يدخل في هذه الآية. ولذلك نتنبه أبناء الفضلاء من يعني من هؤلاء الشعوبيين الذين اتخذوا مثل هذه الآية طعنا في العرب، يقول الأعراب وشد كرة ونفاق سبب بهم العرب. الأعراب حالة، لأن العادة أن من تتبع القطرة وسار بدواب يغفل عن طلب العلم وعن العمل الصالح. ولذلك في الحديث من تتبع الصيد غفل، وفي الحديث من تبدى فقد تجفى. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومعهم الذين أسلموا وكانوا أعرابا، لم يأذن لهم بدخول بالرجوع العربية مرة ثانية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تضبط خطة الإنسان لا تشير إلى أنه يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود بنيات الفاضلات للدرس، فنقول لا مطعن على العرب الصالحين في هذه الآية، لأن الأعراب هنا المراد بهم من سكن البوادي وترك الصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وترك التفقه في الدين، هؤلاء هم الأعراب سواء كانوا من العرب أو من غيرهم. أما الإعراب هنا عندنا فمعناه في اللغة الإظهار والإبانة، أما معناه في اصطلاح النحويين فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هكذا عرف الآج الرومي رحمه الله تعالى الإعراب، وهو في الحقيقة علم النحو، علم النحو والإعراب. وكل الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى إنما هي لتبين لنا المعرب وكيف يعرب، وتبين لنا المبني وماذا يحصل عندما يبنى. كل ما يأتي هي هذه الفقرة، هذه القضية هي علم النحو. فمعرفة علم النحو من أجل الإعراب، فمن عرف الإعراب عرف النحو. لماذا من عرف الإعراب عرف النحو؟ لأن علم النحو علم من علوم الوسائل، من علوم الآلة التي نتمكن به إلى معرفة معنى الكلام. ومعنى الكلام لا يمكن أن يعرف إلا بمعرفة موقع الكلمة من الإعراب، ولا يمكن أن تعرف موقع الكلمة إلا إذا عرفت الحركة التي يعني تكون على آخر هذه الكلمة. إذن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلمات معربة وكلمات مبنية. عرفنا الآن الإعراب. إذن ما هي الكلمات المعربة؟ الكلمات المعربة هي التي يتغير آخرها الكلمات المعربة هي الأعلام والفعل المضارع إذا لم يتصل به ما يمنع من إعرابه، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى معنا. مثلا أعطيكم كلمة معربة: محمد قام محمد. الآن محمد فاعل مرفوع، قام فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره محمد. آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمنت، آمن فعل ماض مبني على الفتح، والتاء فاعل مبنية، والباء حرف جر، وبمحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. لماذا قلنا أولا قام محمد ضمتين ثم قلنا آمنت بمحمد؟ هذا هو الإعراب، أن تتغير أواخر الكلمة من فتح ورفع وكسر وجزم. لماذا تتغير؟ محمد هو هو. لماذا كنا قلنا محمد ومحمد ومحمدا؟ لماذا؟ رأيت محمدا، رأيت محمدا. لماذا قلنا لماذا ما قلنا محمد؟ قالوا لأن هذا اسم معرب لا يلزم حالة واحدة، بل يتغير آخره بتغير موقعه من الإعراب. فقام محمد فاعل، ما آمنت بمحمد مجرور بالباء وعلامة الكسر على آخره، رأيت محمدا مفعولا به ومنصوب وعلامة نصبه الفتحتين الظاهرة على آخره. إذن حفظكم الله، هذا معنى الإعراب. الإعراب ما هو؟ أن تتغير أواخر الكلمات، إما تنصب أو ترفع أو تجر أو تسكن بالسكون، تجر بالسكون. هل هذا التغيير على هوانا، على كما نريد نحن؟ إن شئنا جعلناه مرفوعا، وإن شئنا جعلناه منصوبا، وإن شئنا جعلناه مكسورا، نقول لا، هذا التغيير بسبب عوامل دخلت على هذا الاسم. إذن هل هو على هوانا نغير مرة نجعل الاسم مرفوعا؟ يعني هل نقول مررت بمحمد أو رأيت محمد أو رأيت محمد على هوانا؟ نقول لا، هذا الضم أو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم هذا ليس على هوانا، وإنما هذه القواعد المبنية عند العربي هذا كلام العربي إذا كان الاسم فاعلا يرفع، وإذا كان منصوبا، وإذا كان مفعولا ينصب، وإذا كان سبقه أداة خفض يجر، وإذا سبقه أداة جزم يشكل، وهكذا. إذن حفظكم الله الإعراب إذن ليس بهوانا، وإنما وفق الضوابط التي وضعها العرب للغتهم. فالمرفوعات أنواع، والمنصوبات أنواع، والمخفوضات أنواع، والمجزومات أنواع، سنعرفها إن شاء الله تعالى. إذن نحن عرفنا الآن حفظكم الله ورعاكم أن الكلام منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، وعرفنا الإعراب. الإعراب إذن حفظكم الله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا، ما معنى لفظا أو تقديرا؟ يعني أن أواخر الكلم قد يتغير في اللفظ، وقد لا يتغير ظاهره، فيظن الجاهل والذي لا يعرف أنه مبني لأن حالته لم تتغير. مثلا يتغير لفظا، يقول حضر محمد، رأيت محمدا، آمنت بمحمد، هذا تغير في اللفظ. لكن هناك عندنا كلمات لا يتغير أواخرها لفظا، وإنما يتغير تقديرا، وهي من أنواع المعربات. إذن التغيير الحاصل على المعربات نوعان: تغيير لفظي وتغيير تقديري. التغيير اللفظي هو الذي يتغير آخر الكلمة ظاهرا، نقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، وهكذا أكثر الأعلام على هذا. وكذلك الفعل المضارع لن يسافر زيد، لم يسافر زيد، يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذا تغير لفظا لن يسافر، يسافر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لم يسافر، يسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. إذا تغير لفظا. أما التقديري فهو أن يتغير أواخر الكلمة، لكن يمنع من ظهور هذا التغير مانع. ولذلك نحن نقدر هذه الحركة تقديرا، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المقصور. الموضع الأول ما هو الذي يعرب إعرابا تقديريا؟ الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ هو كل اسم ينتهي بألف لازمة، كل اسم ينتهي بألف لازمة، مثل الفتى، العصا، الحجى، الرضا، الرحى، ونحو ذلك من الأسماء. إذن هنا حفظكم الله الاسم المقصور هو الموضع الأول من مواضع الإعراب التقديري، وهو كل اسم ينتهي بألف لازمة، نحو الفتى والعصا والحجى والرضا والرحى. ولذلك نقول جاء الفتى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع بالضمة، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ضربت بالعصا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضمير فاعل مبني، والباء حرف جر، والعصا اسم مجرور بالباء بالكجوم بالكسرة. منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. وكذلك الحجى، وكذلك الرضا، وكذلك الرحى. لأنه اسم مقصور. الموضع الأول من مواضع الإعراب التقديري الاسم المقصور، يعرب ويتغير آخره تقديرا لا لفظا. لماذا لا نقول هذا مبني؟ نقول لأنه اسم ظاهر علم، والأسماء المبنية هي الأسماء التي تشبه الحروف، كما قال ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. والاسم منه معرب ومبني، ما هو المبني من الأسماء؟ ما أشبه الحرف لشبه من الحروف مدني. فالفتى والعصا والحجى والرحى والرضا لا تشبه نحوها، لا تشبه الحرف، ولذلك هي معربة. نقول منع من ظهور الحركة التعذر، يعني أننا لا نستطيع أن نقول جاء الفتوى الفتوى، لكن ما يمكن نقولها، أو رأيت بالعصي، أو رأيت العصيا، هذا صعب. فهي معربة لكننا نقدم الحركة. الموضع الثاني المنقوص، الاسم المنقوص، الموضع الثاني الاسم المنقوص، وهو كل اسم ينتهي بياء لازمة. المقصور ينتهي بألف لازمة، المنقوص ينتهي بياء لازمة، نحو القاضي، الداعي، الغازي، الساعي، الآتي، الرامي، ونحو ذلك. فهنا لا تظهر عليه إلا حركة واحدة وهي الفتحة. تقول رأيت القاضية، أجبت الداعية، دعوت الغازية، رأيت الساعية، وهكذا. أما الضمة والكسرة فإنهما يقدران، تقول جاء القاضي، القاضي فاعل، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، منع من ظهورها الثقل. ومررت بالقاضي، القاضي كذلك، الباء حرف جر، القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، منع من ظهورها الثقل لأنه منقوص. إذن الموضع الثاني المنقوص، وهو كل اسم آخره ياء لازمة. الموضع الثالث الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، هذه معربة لكنها معربة تقديرا لا لفظا، لأن آخر الكلمة مشغول عن حركة الإعراب. تقول كتابي غلامي ونحو ذلك من الكلمات التي انتهت بها المتكلم، فتقول قرأت كتابي، كتاب فعل، آسف، كتاب اسم مفعول به في محل نصب مفعول به منصوب بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة منصوب بفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي لا بد أن نأتي بحركة مناسبة من الياء. الموضع الرابع الفعل المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخر حرف علة بالواو أو بالياء. إذا كان هناك فعل مضارع معتل الآخر بالواو أو بالياء فإننا نقدر الحركة عليه في حالة الرفع والنصب، في حالة الرفع نقدر الحركة نحو يدعو، يدعو العبد ربه، يدعو فعل مضارع معتل الآخر مرفوع بالضمة المقدرة على الواو لأنه معتل الآخر. أما في النصب فإن الفتحة تظهر عليه، لن يدعو المتكبر ربه، لن يدعو المتكبر ربه، يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما في حالة الجزم فإننا نقول لم يدعو فعل، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يدعو إذا كانت مرفوعة نضع عليها واو، يا دال عين واو، يدعو، يدعو العبد ربه. لم يدعو نحذف الواو ونضع الضمة على العين إشارة إلى أن المحذوف واو، إشارة إلى أن المحذوف واو. لم يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن هذا هو حفظكم الله الإعراب التقديري، هذا هو الإعراب التقديري. إذن الإعراب قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. إن شئتم ننتقل للبناء ونقف عند هذا، ما رأيكم؟ إذا حفظكم الله ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للأسئلة التي طلعت على بعضها. طيب ما شاء الله، وأنا أحثكم على يعني حل الأسئلة، لأن الأسئلة في الحقيقة يعني تربط الطالب بدرسه وتعطي الطالب نماذج لهذا الدرس وتجعل الطالب حافظا لأهم ما في الدرس. فأحثكم بنيات الفاضلات على يعني حل هذه الأسئلة. إذا نعطيكم أسئلة اليوم حفظكم الله ورعاكم، فنقول بيني أهمية باب الإعراب. السؤال الأول بيني أهمية باب الإعراب. السؤال الثاني ما الفرق بين قولهم باب الإعراب وبين قولهم المعرب والمبني؟ ما الفرق بين قولهم باب الإعراب وبين قولهم المعرب والمبني؟ السؤال الثالث: لماذا اكتفى الآج الرومي رحمه الله تعالى بقوله باب الإعراب، وماذا أضفنا عليه نحن الآن؟ لماذا قال باب الإعراب وسكت؟ وماذا أضفنا عليه؟ أضفنا كلمة هامة، قلنا باب الإعراب، وما هي هذه الكلمة التي بعد و؟ ما معنى كلمة الإعراب لغة، وما الفرق بينها وبين كلمة الأعراب؟ ما معنى كلمة الإعراب اصطلاحا؟ تغيير آخر الكلمة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مع شرح وتمثيل لكل قسم منهما. وفقكم الله، هذا ما يسر الله عز وجل في هذا اللقاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم قبل أن نكتفي، قبل أن ننتقل، نقرأ عليكم حفظكم الله كلام العمريطي رحمه الله تعالى. قال العمريطي رحمه الله تعالى: إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم. قال رحمه الله: إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم. وسيأتي إن شاء الله الآيات التي بعد الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.